السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلبس الشيطان على كثير من طلاب العلم وعلى بعض أهل الخير بأنهم كانوا لا يقصدون بعملهم الإخلاص لله عز وجل، بل بعضهم ترك الدعوة كليا بهذه الحجة. وقال لي بعضهم أنه لا يشعر بلذة العبادة، وبعضهم قال لي أنه لا يشعر بالإخلاص. والحقيقة ينبغي أن نعرف ما هو الإخلاص. أولا، الإخلاص أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يكون عمله كله لله. والإنسان في هذه الدنيا في جهاد، فما ينبغي له أن يترك العمل لأجل هذه الوسوسة. وإلا كل الناس تركوا العمل الصالح، وكل الناس ما دعت إلى الله، وكل الناس ما طلبت العلم. بل قال ابن القيم رحمه الله: أن يستوي عندك المادح والدام، هذا من الإخلاص. ما تلتفت لكلام الناس، مدحك أم ذمك، هذا من الإخلاص. ما تلتفت للوساوس، هذا من الإخلاص. الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. أنا أتعجب كيف يدخل الشيطان على طالب علم وهو يعلم أن الله أرحم به من أمه وأبيه. يا أختي، يا أخي، يا طالب العلم، يا طالبة العلم، إن لم تعظموا الله وتستشعروا رحمته التي وسعت قاتل 100 نفس، 100 نفس، فمتى تعظمون الله سبحانه وتعالى؟ متى تبجلونه؟ متى تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها؟ من تعظيم الله أننا نترك نيتنا لله ونعمل. من تعظيم الله أننا نواصل على طلب العلم وعلى نشره. نترك المجال لمن؟ في زمن الفتن، في زمن القتل، في زمن الفرقة، في زمن الشقاق، في زمن الإلحاد، في زمن الشك، في زمن الليبرالة والفساد الإعلامي، نترك المجال لمن؟ للصوفية؟ للمبتدعة؟ للجهمية؟ للليبرالية؟ لأصحاب الإسلام العصراني المشوه، أو أصحاب الإسلام الذي يريدون أن يفرضوه على الناس بإنكار السنة، دين مشوه؟ نترك المجال لمن بحجة والله أنا أشعر بعدم الإخلاص؟ ومن قال لك ينبغي أن تشعرين؟ من قال لك ينبغي أن تشعر؟ إن عملك لله لوحده هذا هو الشعور الحقيقي. انتماءك للدعوة هذا الشعور الحقيقي. عملك بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الشعور الحقيقي. إن حلقة قلبك على دين الله، وحرقة قلبك على دين الله وعلى واقع المسلمين، هذا الشعور الحقيقي. ابن تيمية رحمه الله يقول: استبان لي من كثرة من النصوص أن الله يحب الرجل الفاجر الذي ينصر دينه، ولا يحب التقي الذي ينصر دينه. اعلموا صلاتكم وصيامكم لنفسكم، ولكن الله عز وجل قال: والذين يمسكون الكتاب، ما قال يمسكون، يمسكون غيرهم، يمسكون غيرهم. وفي الحديث الصحيح: أفنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الصالحون إذا ما أصلحوا لن ينجي الله الأمة. أنا أقول لأمثال هؤلاء من ترك العمل لأجل وسوسة النية: أول أن يتوب إلى الله من سوء الظن، هذا ليس إخلاصا. ثم يراجع نفسه ويشحذ همته، وليعلم أن الله أرحم بنا أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنية ليست صعبة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست أشيل هم الدعاء، ولكني أشيل هم الإجابة. اعملوا وسألوا الله القبول. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والعافية والعلم النافع والعمل الصالح. أخوكم عبد الباسط قاري من مكة المكرمة.